كيف تحفظ إيمانها؟ الحجاب يحفظ إيمانها، المسجد يحفظ إيمانها، الحسينية تحفظ إيمانها، الأذان يحفظ إيمانها، صلاة الجماعة تحفظ إيمانها، الشعائر الحسينية تحفظ إيمانها. إذا المرأة خلعت حجابها وهذه الشعيرة انتهت، هذا معناه أن هذه المرأة انتهت. عادة المرأة اللي تخلع حجابها يعني راحت. البعث في العراق ليش كان يحارب المساجد والحسينيات ويحارب العمامة؟ لأنه الفرد الذي يذهب إلى المسجد ويذهب إلى الحسينية هذه تمثل حماية لدينه. أما في يوم من الأيام إذا الفرد انقطع بعد ما ذهب إلى المسجد وما ذهب إلى الحسينية، شوية شوية يذوب وينتهي دينه وإيمانه. ليش البهلوي الأول كان يصر على أن لا تكون هنالك محجبة في إيران؟ ليش كان يصر بأمر أربابه وأسياده أن لا تكون عمامة في إيران؟ ليش هذه المدرسة الفيضية كما نقل لبعض الكبار في يوم من الأيام كانت مخزنا؟ البقال والعطار كان يضع بضائعه في غرف هذه المدرسة لأنه ما كان فيها ولا طالب واحد، أخلي أو طلب معدودين. هذا البقال كان يجي كما نقل لذاك الشيخ الكبير ويضع فيه فواكهه، مخزن كان صاير. لأنه ما دامت هذه الشعائر موجودة فالدين موجود. وإذا تمكن النظام أن يقضي عليها قضاء تاما، هذا معناه القضاء على الدين. فإذن الشعائر الدينية دورها دور الحماية أولا ودور الهداية ثانيا. الآخرون كيف نهديهم؟ أنتم الآن إذا تجردون الأمة من كل هذه الشعائر كيف تتمكنون أن تهدوا الآخرين؟ هنالك حكم يذكره الفقهاء في كتاب الجهاد، وهذا الحكم من أشد الأحكام. يقولون الفقهاء إذا واحد يعيش في بلد الكفر ولا يتمكن من إظهار شعائر الدين ما يتمكن، الهجرة واجبة عليه، مع أن الهجرة من أشق الأعمال، الهجرة أخت الشهادة، لأن الشهادة واحد تنتهي حياته المستقبلية والهجرة معناها انتهاء الحياة الماضية. انتوا هنا عندكم علاقات، عندكم بيت، عندكم أصدقاء، كونتوا كيان خلال 30 عام 40 عام، إذا رحتوا إلى بلد آخر يجب أن تبدأوا من نقطة الصفر. انتهت حياتكم الماضية، يجب أن تبدأوا حياة جديدة. الفقهاء يقولون لا يختص ذلك بالشعائر الواجبة، حتى الشعائر المستحبة إذا في بلد ما تتمكنون تؤذنون فيه تجب عليكم الهجرة، إذا بلد لا تتمكنون أن تقيموا صلاة الجماعة فيه تجب عليكم الهجرة. راجعوا كتاب الجهاد. بعض الفقهاء كالشهيد ذكروا ذلك أيضا في شعائر الإيمان، إذا أنتم في بلد لا تتمكنون أن ترفعوا في أذانكم أشهد أن علي ولي الله، ما تتمكنون أن تقوموا بما ينبغي في يوم عاشوراء، شعائر الإيمان ممنوعة في ذلك البلد، تجب عليكم الهجرة من ذلك البلد كما ذكره الشهيد وذكره بعض الفقهاء، لأنه إذا أشهد أن علي ولي الله ماكو، إذا موكب ماكو، إذا قراية ماكو، شوية شوية الفرد يذوب في ذلك المجتمع وينتهي في ذلك المجتمع. هذا باختصار حول مفهوم الشعائر الدينية ودور الشعائر الدينية. البحث الثاني الشعائر الإيمانية. نفس الدور الذي تقوم به الشعائر الدينية في الحفاظ على الإسلام، في الحماية، في الهداية، تقوم به الشعائر الإيمانية بالنسبة إلى الإيمان. الشعائر الدينية تحفظ الدين، والشعائر الإيمانية تحفظ الإيمان، الحماية والهداية. الشعائر الإيمانية مختلفة، هنالك ضمن هذه الشعائر شعائر تحتوي على بعد الإثبات فقط، وهنالك شعائر تحتوي على بعد الإثبات والنفي. الإيمان يتركب من إثبات ونفي، من تولي وتبري. في شعائر الإيمان شعائر تحفظ جانب الإثبات فقط، يعني تحفظ نصف الإيمان، وفي الشعائر الإيمانية شعائر تحفظ بعد الإثبات وبعد النفي. ما يحفظ البعدين، أحيانا يحفظ البعدين بشكل غير مباشر بدلالات بعيدة، وهنالك في الشعائر الإيمانية بعض الشعائر تحفظ البعدين بدلالات واضحة وصريحة وقريبة. الشيء الذي يبدو لنا أن الشعيرة التي تحفظ البعدين بكل قوة وبكل وضوح وبدون أي إبهام وبدون أي مجال للتأويل، هي ما نطلق عليه الشعائر الفاطمية. هذه الشعائر تحمي جانب التولي وتحمي جانب التبري، مو في بعد من الأبعاد وإنما في جميع الأبعاد. لماذا؟ لأن القضية ترتبط بالجذور. يعني قضية سيد الشهداء صلوات الله عليه قضية مهمة جدا، وهي تحتوي على البعدين، وكما تدين الخلافة الأموية بشكل مباشر تدين خلافة الأوائل بشكل غير مباشر، لأنه الخلافة الأموية كانت نتيجة لخلافة الأوائل، ولكن هذه إدانة غير مباشرة. أما الإدانة المباشرة، قضية الغدير إحدى الشعائر الإيمانية المهمة، وهي تحتوي على بعد التولي وتحتوي أيضا على بعد التبري ولكن بشكل غير مباشر. قضية الغدير إدانة غير مباشرة، ولكن القضية الفاطمية تمثل إدانة مباشرة لكل الحكومات المنحرفة، ابتداء من حكومة الأوائل وانتهاء إلى حكومة العثمانيين. ولذلك في الواقع إحياء هذه القضية إحياء للإيمان كله، إحياء القضية الفاطمية إحياء للإيمان كله. كم من الأفراد اهتدوا على أثر هذه القضية، لأن هذه القضية ما بها تأويل، لا يمكن إنكارها، ما فيها غموض إذا أوضحت. كان هنالك أحد العلماء يقال له نظام العلماء، هذا العالم ذهب إلى المدينة المنورة، رأى واحد من هاي القضية يمكن قبل حوالي 200 عام أو في هذه الحدود، رأى واحد في المدينة المنورة فقال له في ضمن كلام: لماذا لم تشيع فاطمة صلوات الله عليها؟ ليش ما كان إلها تشيع؟ ليش ما إلها قبر؟ فقال ذلك الرجل: لا، فاطمة صلوات الله عليها شيعت تشيعا عظيما في المدينة المنورة. فقال نظام العلماء: تعرف نافع، نافع أحد القراء المعروفين، كم شخص اشترك في تشييعه؟ فقال: خلق كثير، ولكن كانوا فوق 500 بالضبط، ما أتذكر، ولكن فوق 500 كانوا.

وجاءت جدتي الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها وقدمت لي وردة، فشممت هذه الوردة وشعرت بلذة لو خيرت بين شمها وبين العودة إلى الحياة لاخترت شمها على العودة إلى الحياة. الآن إن شاء الله إذا رحت إلى أصفهان تجدون تلك الحرارة، الإحياء الشعائر، هذا يحتاج إلى متبني. الإحياء الشعائري يعني واحد يلبس السواد، يعني يهيئ الثياب السوداء لعائلته وأطفاله حتى الطفل الرضيع ويلبسه السواد. الحضور في المجالس التي تقام هذا مهم جدا، نوع من الإحياء. إقامة المجالس في البيوت هذا مهم جدا، أي واحد يتمكن يقيم. بعض الإخوة في الكويت تبنوا إحياء الشهرين بشكل كامل، بعض الشباب، ونقل لي مؤخرا أن المجالس الفاطمية تبدأ من أول جمادى الأولى في الكويت إلى آخر جمادى الثاني، مجموعة من الشباب الذين لا يملكون شيئا، هذا النوع من الإحياء. هذا الإحياء الشعائري يحتاج إلى تبني. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني الإحياء الثقافي. الإحياء الثقافي مهم جدا. طبعا أكو تداخل فيما بين النوعين، نوع من التداخل، ولكن هما ماهيتان طبيعتان. الإحياء الثقافي يعني كتابة الكتب حول الصديق الكبرى، كل واحد يتمكن يكتب كتاب، هذا النوع من الإحياء، وهذه تكون وسيلة من وسائل الشفاعة إن شاء الله يوم القيامة. السيد كاظم رحمة الله عليه أوصى أن تدفن بعض كتبه معه، وهذه وثيقة إخلاصي لكم. أنا قرأت في كتاب حقيقة جدا مؤلم، في هذا الكتاب يذكر أنه ألف كتاب، يجمع هذا الكتاب مجموع الكتب التي ألفت في خلال 1400 عام حول الصديق الكبرى. كم كتاب ألف خلال 1400 عام؟ يعني بالمقدار الذي عثر عليه هذا المؤلف. يقول مجموع الكتب التي ألفت حسب إحصائه 2022 كتاب فقط. فلان شاعر كما قرأت في مكان كتب عن 5000 كتاب، اللي توفي قبل يمكن حوالي مثلا 50 عام، في مكان مكتوب أنه كتب عن 5000 كتاب خلال 50 عام، وحول الصديقة الكبرى اللي هي أفضل الخلق بعد أبيها وبعلها أو كفو بعلها، يعني ثاني شخصية أو ثالث شخصية في عالم الوجود، يكتب بالمقدار الذي عثر عليه 2022 كتاب. باللغة الفارسية كتب 1047 كتاب،

أما إحنا تعودنا كلمة لا، كل واحد يقول لا، بالنتيجة تحقق المشروع بالصعوبات وبالقرض وبمشاكل جمة. العام حفظه الله كان يقول أنا يوم من الأيام قلت للأخ يعني الوالد، قلت من هذه المجلة إلى الآن مثلا نفرض صدر 10 أعداد وكل عدد نفرض صدر من 500 نسخة، لأن هذا كان منتهى الطاقة. إذا كانت هذه المجلة صدرت من يوم ميلاد المسيح صلوات الله عليه على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، من ذاك اليوم يعني من قبل 2000 عام إلى هذا اليوم كانت مستمرة هاي المجلة، مجموع الأعداد مال هاي 2000 عام. هسه أنتوا غيروا المثال، قولوا إذا هاي المجلة من الآن تطبع إلى 2000 عام بعد وتجمعون مجموع الأعداد، مجموع العدد لا يكون ولا يصل إلى درجة مجلة شهرية غربية واحدة، مجلة معروفة يطبع منها في كل شهر 30 مليون، موجودة المجلة ومعروفة ويطبع على غلافها أنه طبع من هذا العدد 30 مليون، يعني بمعدل 1 مليون في اليوم الواحد. هاي مجلة واحدة. أحد العلماء قال لي، أنا بعدين لاحظت أيضا أن جوهر هذه المجلة الترويج لقيم الحضارة الغربية، يعني إحنا عندنا قيمة الحجاب وعندنا قيمة اللاحجاب، لكن على نحو السم الذي يوضع في العسل. يعني واحد اللي يقرأ هذه المجلة يعيش الذهنية الغربية. الآن أولادنا يعيشون الذهنية الغربية، المنطق اللي نفكر فيه هو المنطق الغربي، الثقافة اللي عندنا هي الثقافة الغربية، الماكنة الثقافية الغربية دا تعمل بكل قوة، وإحنا مجموع ما كتبناه لمليار من البشر في الهند فيما نعلم معدلا 6 كتب، لابد كل كتاب 1000 نسخة يعني 6000، معدل ما كتبناه لمليار ويمكن 200 مليون بشر يعيشوا في الصين، وهنالك نظرية أن الحضارة الحاكمة القادمة هي الحضارة الصينية. بعض العلماء يرون أن هذه الحضارة الحاكمة تنتهي وتخلفها الحضارة الصينية. هذا تنبؤ والله أعلم. هذه الأمة اللي يشكلون سدس البشر تقريبا، كتبنا لهم معدلا 6 كتب أو 10 كتب. أكفت كتاب عنوانه نكون أو لا نكون، إحنا في هذا الخضم نكون أو لا نكون، هذه حرب حياة وموت، حرب وجود لا حرب حدود كما يقولون. عود إحنا نفرح إذا كتبنا كتاب في 1000 نسخة ونتصور أننا فتحنا خيبر. هذه القطرات مهمة وهذه القطرات مؤثرة، ولكن يجب أن نعلم أنها قطرة في بحر

وآله في يوم القيامة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.